تحتها النار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين يتوفيهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم الفاتحة.